يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك العامر هذا في يومنا المبارك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. أما بعد، فيا سكان شارع الإخلاص، يا عجبا لاسم شارعكم، يا عجبا لاسم حيكم. أمشي وأقول متى يا عمرو تذوق الإخلاص وقد سرت في شارع الإخلاص، طريق الإخلاص، شارع الإخلاص. ياه كم مرة قلتها وأنت تصف لإنسان الطريق إلى بيتك، أو لعلها كتبت في بطاقتك الشخصية شارع الإخلاص. ياه، والخطر أن يذوب معنى الكلمة وأن ننسى طعم الكلمة وأن يذوب المعنى الكبير الضخم الذي في الكلمة، الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم حقق في قلوبنا الإخلاص، اللهم وفقنا للسير في طريق الإخلاص، اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن غاية الشريعة وغاية ما أرسل من أجله الأنبياء والمرسلين الإخلاص. قال الله عز وجل عن كل أمر أمرت به وعن كل نهي نهيت عنه. قال الله عز وجل عن كل الإسلام وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الدين هو الإخلاص، إن الدين القيم هو الإخلاص، أخلصوا لله. وإذا كان الإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وإذا كان الإخلاص هو تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، وإذا كان الإخلاص هو أن تعمل العمل لا تبتغي به إلا وجه الله جل جلاله، إذا كان الأمر كذلك عرفت الفرق بين المسلم وغيره. فإن المسلم مخلص قد عرف أن الإخلاص هو السبيل الوحيد لقبول الله للعمل، ولو صنع الناس المعروف غير مخلصين لله، ولو عمل الناس الخير غير مخلصين لله، فإن أيسر شيء أن يحبطه الله. فيا مسلم يا مخلص قل الحمد لله، الحمد لله أنك مخلص لله لا تعبد خشبة، الحمد لله قل الحمد لله أنك تعبد الله لا تعبد معه عيسى، قل الحمد لله أنك تعبد الله واحدا أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإخلاص. وإذا كان الإسلام بوجه عام هو دين المخلصين، فإن أهله لا يزالون يعيشون خطر تحقيق الإخلاص. فإن الإخلاص منه إخلاص أكبر هو توحيدك، قل لا إله إلا الله، هذا هو الإخلاص الأكبر، هذا هو الإخلاص الأعظم، ألا تشرك بالله شيئا وقد خلقك، ألا تعبد مع الله أحدا أبدا. حين تخلص لوجه الله لا تطلب المدد إلا من الله، ولا تطوف إلا ببيت الله، ولا تستعن ولا تستغيث إلا بالله. أنت الذي علمتنيها يا أبي الحبيب، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو دستور المؤمنين، الإخلاص. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه، كما قال نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالإخلاص الأكبر ألا تنظر إلا لله، لا تنظر لولي ولا لصالح، تقول لو الواد نجح هروح أيد الشمع عند السيدة فلانة، إذا الزوجة رزقت الحمل سأذبح ديك عند أبو السعود، إذا جرى كذا سأفعل كذا. كل هذا الشرك أكبر بالله جل جلاله. وكما أن الشرك فيه أكبر فإنه فيه شرك أصغر. ولا يزال الموحد يعيش قصة إسلامه في تحقيق الإخلاص. قال الله وما أمروا إلا، كل الحكاية إخلاص وبس. فإنك لم تنجو يا صديقي بمجرد أنك هجرت الموالد وهجرت الأضرحة وهجرت الأنصاب، كما قال الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكما أنك اجتنبت الشرك الأكبر فلم تعد تحلف إلا بالله، لا تقل بالأمانة، لا تقل والنبي، كما أنك هجرت هذا الشرك الكبير، أن تعتقد النفع والضر والمدد والصرف والقدرة والنجاح وقضاء الحوائج في غير يد الله، فيجب عليك كذلك أن تراعي الإخلاص في دقائق عملك، ألا تبتغي مدح الناس، وألا تعمل ليقال شيخ، وألا تغض بصرك ليقال راجل محترم، وألا تخون ليقال ذو مروءة، وإنما تفعل كل ذلك وأكثر ليقول الله عبد المخلص. اللهم اجعل أسماءنا عندك مخلصين لك الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. حين يعبد رب العالمين فإن الذي يليق به أن يعبد بالإخلاص. لا يبتغى معه أحد أبدا. وهنا نصل إلى شارع الإخلاص ونصل إلى طريق الإخلاص. اللهم ارزقنا السير في طريق الإخلاص. كيف نحققه؟ كيف نصل إليه؟ كيف نزوقه؟ كيف نعيش معه؟ كيف نتقي موانعه؟ كيف نحقق فيه درجة الامتياز؟ أيها الأحباب، إن طريق الإخلاص مليء مليء بالمعوقات والأخطار. شارع الإخلاص كله مطبات، صح؟ طريق الإخلاص كله أخطار. طريق الإخلاص مليء بالمبهرات التي تلهيك عن الإخلاص، مليء بالمخوفات التي تثبتك عن الإخلاص، مليء بالشبهات التي تشوش عليك الإخلاص. من ذلك أن تهان كرامتك. أنا أسميها ممحصات الإخلاص. أن تهان ولا تمدح. حين تكون على طريق الله وتبتغي وجه الله تفاجأ وأنت تظن أنك محل احترام الناس، تفاجأ بمن لا يقدرك، بمن لا يعرف قيمتك، بمن لا يعطيك قدرك، بمن يهمل ماضيك وتاريخك وصنعك للخير وثباتك على الخير. وهنا يناديك الإخلاص: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنا لا أريد أن يمدحوني، أنا أريد أن يأخذوا فكرة طيبة عن أهل الدين لأنني قدوة. أنت تظن، والحقيقة أنه الهوى. ولذلك يا صديقي، انسى الناس، أهمل الناس، لا تبتغي ثناء الناس ولا حتى الأصدقاء ولا المقربين، وإنما ابتغي ثناء الله، أن يمدحك الله إذا أحبك. وكرهك الناس فماذا خسرت؟ إذا كرهك وأحبك الناس فماذا ربحت؟ إياك أن تصنع الخير ليقول الناس مخلصا. لا تبتغي من واحد أن يشهد لك بالإخلاص، إياك، وإنما ليشغل قلبك نظر الله ومدح الله وثناء الله. قال الله في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. قال الله: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. تعالوا نتمرن عليها الآن، تعالوا عملي. أذكر الله في نفسك الآن من غير أن يسمعك مخلوق، واستشعر واحتسب: ذكرته في نفسي. قل في نفسك: الحمد لله. أي جزاء أعظم من هذه؟ أي مكافأة أكبر من ذكرته في نفسي؟ انسى الناس، حلق فوق الناس، رفرف بعيدا عن الناس، انسى الناس. يا ويلنا من الناس، قال ابن القيم رحمه الله: وهل أهلك الناس إلا الناس. قال ابن القيم رحمه الله: أنفاس الناس دخان القلوب. قلبك مخنوق، اختنق قلبك، تحتاج إلى تنفس صناعي. القلب يختنق بأنفاس الناس، انسى مدح الناس، انسى كلام الناس عنك، ليس حقيقيا، لا يساوي شيئا. عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول: مذ عرفت الناس وأنا لا أعبأ بمدحهم ولا بذمهم، فمادحهم مفرط وذمهم مفرط. إذا مدحك قال والله سيدنا أبو بكر وبعدين ده، إذا مدحك الناس جعلوك مثل أبي بكر، وإذا ذمك نفس الشخص جعلك أشر من الشيطان. هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس. انسى الناس، انسى الناس، أخرجهم من حساباتك. إنك تبعثرت رجل فيه شركاء متشاكسون، تبعثرت لقلبك شركاء متشاكسون، انسى مدحهم. إن مدح الناس ليس زينا، وإن ذمهم ليس شينا. وكم مدح الناس أقواما وهم لا يحبونهم، وكم ذم الناس أقواما وهم لا يبغضونهم. لا تعلق قلبك بالناس، لا تعلق قلبك بالناس، انسى مدحهم وانسى ذمهم وانسى كلامهم. قال رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا محمد اتق هذا، وأشار إلى لسان نفسه، فإن مدحي زين وإن ذمي شين. قال: جزاك الله جل جلاله، عم روح كده. قال: يا محمد اتق لساني، فإن مدحي زين وإن ذمي شين. أنا إذا قلت عنك كلمة حلوة كل الناس هتمدحك، وإذا قلت عنك شرا كل الناس سيذمونك. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: زاك الله، زاك الله جل جلاله، الذي مدحه زين وذمه شين هو الله جل جلاله. ماذا ضر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والله يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. فقضية مدح الله للرسول عليه الصلاة والسلام تحسم حقارة أي ذم له يؤذون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فأول الأمور حين تجد الناس يتنكرون لك: هون عليك، قد تنكر الناس لربهم وأنا أعيش مأساة. مأساة أن الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام ولجنابه الشريف والإساءة لرب العالمين كانت تأتينا من الدنمارك، تأتينا من هولندا، تأتينا من فرنسا، فنصرخ ونقول المقاطعة ونقول انصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءنا في أسبوع واحد أربع مآسي وألوان للأذى في بلدنا فقط، وعلى شاشات بلدنا فقط أربع إساءات في أسبوع واحد. الدرس أن الذي يسيء يسيء لمن؟ لنفسه، يقول آسف، يقول زلة لسان، يقول للصبح. أبى الله إلا أن يجعل احتقاره في قلوب كل الناس، انتهى، مفيش آسف، الحتة دي مفيهاش آسف، الحتة دي مفيهاش ما كانش قصدي، أن إننا لا نملك ذلك. الله صان رسوله في قلوب الخلق بذلك، وفي تاريخ الدنيا لم يقبل اعتذار واحد من مخلوق أذى رسول الله. يعني هنكون مش معصومين؟ يعني هل يملك إنسان ألا يزل؟ مش مشكلتنا الموضوع ده، مش مشكلتنا احنا، الحتة بتاعت سيدنا النبي دي ما فيهاش الكلام ده، ما فيهاش القوانين دي. في الدنيا كلها لم يقبل اعتذار واحد من مخلوق أذى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يزل حقيرا مهانا في قلوب كل الناس، لا يعذرونه ولا يقبلون منه اعتذارا. إنه محمد سيد الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الدرس لي ولك يا صديقي، خلي بالك من لسانك، لأن الواحد منا على مستوى الحياة ما تبقى عند بتاع أنابيب والدنيا تتعارك على الأنابيب، يقول لك لا ده لو ده لو وزير التموين جه مش حديله. على مستوى أكبر يقول لا ده لو الملك لو الرئيس جه مش حديله. أما الجبابرة فماذا يقولون؟ يقولوا جبار، لا هو ولا اللي خلقه، اللي خلقه. إنك لا تستطيع أن تتخيل ماذا يملك الله فيك. قال الله عز وجل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. في بعض تفسير هذه الآية قال بعض السلف أسرهم شرجهم. إنك لا تملك الأعصاب التي تمسك لك الشرج إلا بإذن الله، ولو لم يمسكها الله لعشت نجسا. هو اللي خلقه، أنت ما تقدرش تمسك الحمام إلا بإذنه وبقوته جل جلاله. ثم من الدروس يا صديقي، إذا بلغ الأذى رب العالمين ألا تحتمل أنت الأذى؟ ألا تحتمل أنت ذم الناس؟ يا عمي الغالي لا تقل خلاص بطلنا نعمل خير، بنعمل وما بيتمرش. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن كانوا أهله فهم أهله، وإن لم يكونوا أهله فأنتم أهله. ولكن اجعل أذى الناس لك بالرغم من إحسانك ممحصا لإخلاصك، اعتبرها من مطبات شرع الإخلاص، اعتبرها شخص وقف لك يقطع عليك طريق الإخلاص، ثم أكمل في طريق الإخلاص. من ممحصات الإخلاص في طريق الإخلاص الفقر وقلة اليد. حين ترى أن سبيل رضا الله جل جلاله مشوبا بالفقر، حين ترى أن التجارة الحرام مربحة جدا وأن التجارة الحلال ربحها قليل، ماذا تصنع؟ حقق الإخلاص، محص الإخلاص، جدد الإخلاص، أضع الإخلاص. حين ترى أن التواضع يجلب لك أن يبتزك الناس ويطمعون فيك، وأن الكبر يصد الناس عنك، لا تقع في هذه الشباك من شباك طريق الإخلاص، وإنما حقق الإخلاص في التواضع. لم تزل عزيزا ما دمت متواضعا، لم تزل معافا ما دمت متواضعا، ولكن أخلص. لماذا تتواضع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره. إذا اتصلوا بك لتقرضهم يقول لك سلفني 10,000 جنيه، وما يعرفش ان انت مديون ب10,000 جنيه. يقول لك سلفني 20,000 جنيه، وما يعرفش ان البيت كله على بعضه مفهوش 20 جنيه. إذا رجى الناس فيك خيرا فاعلم أن فيك خير وأن الله سترك. قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبونك غنيا فاحمد الله، أنت من خير الناس فاحمد الله. إذا طلبوا منك وتعشموا فيك وهم لا يعلمون أنك أفقر منهم فاحمد الله على ستر الله وعلى العفة التي وهبك الله، واحمده تبارك وتعالى على أن أغناك بنعمة أنك من خير الناس الذي يرجى فيهم خيرا. في طريق الإخلاص مطب اسمه الندالة، الأندال، الأنزال الذين وقفت معهم وأكرمتهم وكنت معهم خادما بطلا، وفيت لهم وكنت معهم صادقا، قمت في محنتهم رجلا، وصنعت معهم المعروف، وشفعت لهم بخير، ودعوت لهم بخير. إذا رأيتهم يتنكرون لك بعد وقوفك معهم السنين فلا تقع في إحباط ما مضى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، لا تبطلوا صدقاتكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن الذي ينفق ماله رئاء الناس. يا كالذي، إن الذي وقع في المن وذبح الإنسان الذي أكرمه، إن الذي أكرم إنسانا ثم أخرج له سكين المن يذبحه، كان وهو ينفق مخلصا ولم يكن مرائيا، ولكنه بعد أن تجاوز مطب الرياء في طريق الإخلاص وقع في مطب آخر اسمه المن. لا لا لا لا، أكمل لحد ما توصل، أكمل إلى الوصول. إذا نفدت من طريق أن يمدحك الناس وكنت مخلصا لا ترائي الناس، فأكمل الوفاء بإكبار وإجلال من تنفق عليه وتكرمه وتتصدق عليه أو تكفله أو تصنع فيه المعروف. يجب عليك أن تتقي، أن تتقي خطر المن عليه، وأن تحافظ على روحه ألا تمس بالأذى. قال الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. سلقوكم بألسنة، في ناس بتتسلق في قدور اسمها الأذى والمن، ثم حداد، سكاكين، خلاط، مطحنة، أمواس الأذى. لا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. مش عايزين منك فلوس، بس سيبنا في حالنا، ما تأذوناش، ما تذبحوناش. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. اللهم قنا شر الناس يا رب. في طريق الإخلاص عقبات كثيرة، منها تأخر إجابة الدعاء أو تأخر النصر أو تأخر الفرج، وكلما تأخر عنك اعلم أن الله يدخر لك شيئا أعظم، وأن هذا الادخار فرصة لتمحيص الإخلاص وتحقيق الإخلاص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الفرج اقترب يا صديقي، إنك ترى استنزافا، لكن لعل الله يفرج الكرب قريبا. ولكن محص الإخلاص، أخلص لله، وانتهز فرصة هذا التأخر في تحقيق الدرجة الكبيرة من الإخلاص. كذلك من ممحصات الإخلاص تحول الصحة. كان بطل وقوي يقول لي أنا كنت بلعب جودو وكنت لما لف واحد فوق دماغي أسمع صوته كده زي المروحة. دلوقتي ما بعرفش أفتح بطرمان الصلصة. تحول الصحة وتحول العافية. كان غنيا وافتقر، كان في سعة وتحول الحال، كانت سيارته وتغير الحال. كل هذا لأننا في طريقنا نقترب من الآخرة، نقترب من القبر، نقترب من الموت، نقترب من لقاء الله. فالله يحول عليك الأحوال لتصل إليه مخلصا، أنك لا تعبد الصحة ولا تعبد القوة ولا تعبد المال ولا تعبد الأشياء، وإنما تعبد الله، وراض بكل ما يقسم من خير أو شر أو غير ذلك. من ممحصات الإخلاص موت الأعوان. حين يموت لك حبيب هو عونك وسندك، أمك، أختك، أخوك، والدك، اللهم ارحم موتانا يا رب، اللهم ارحم موتانا يا رب، اللهم اغفر لموتانا وارحمهم وأنت خير الرحم. يا رب ثبتهم وأمنهم، يا رب ارحم من نزل بك من أحبابنا يا رب، وثبته ووفقه ولقنه حجته يا أرحم الراحمين. آمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ألم يمت عم رسول الله ومن قبله أمه وأبوه؟ ألم تمت خديجة؟ ألم يمت حمزة؟ ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق الإخلاص يبتغي وجه ربه جل جلاله ثابتا. يا صديقي اسمه الإخلاص، فتخلص من كل ما سوى الله. فإن خلصك الله من شيء تتعلق به فتعلق بربك، ومهما مات لك من حبيب فتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت، توكل عليه. جدد إخلاصك في الصبر، لا يكن صبرك من أجل أحد ولا من أجل قوة ولا من أجل شيء، وإنما أخلص واصبر ابتغاء وجه ربك جل جلاله. ممحصات الإخلاص كثيرة، ولا نزال في شارع الإخلاص، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لذوق الإخلاص والحياة على الإخلاص والموت عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المخلصون، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يحقق في وفيكم الإخلاص يا رب. هل رأيتم دخانا من غير نار؟ إن المثل يقول ما فيش دخان من غير نار، والحقيقة أن هناك دخان من غير نار. في مكان دخان مهمته الدخان من غير نار. أتكلم عن الشائعات، عن الأذى بالكلام، عن صنع التشويه ليس دوما يكون لأصل. ألم يظهر الدخان تشنيعا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها من غير نار، من غير مسوغ للشائعة؟ نعم، هناك كذابون، ولكن هؤلاء الكذابون يعطونك فرصة لتمحيص الإخلاص. حين يشاع عنك شرا فاثبت واصبر واحتسب لله، فإن ذلك ممحصا لإخلاصك. حين تفقد من يدافع عنك وتظن أنه الأولى بالدفاع عنك، فمحص الإخلاص وارجو الله عز وجل. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في مقام تنتظر أن ينصرها فيها الناس، فقالت لأمها أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت أم عائشة رضي الله عنها وارضاها، وقالت والله يا ابنتي ما أدري ما أجيب رسول الله. فالتفتت لأبي بكر أبيها وقالت يا أبا بكر يا أبتي أجب عني رسول الله، قل له بنتك بريئة، قل له بنتي ما تعملش كده. فقال والله يا ابنتي ما أدري بما أجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالت في طريق الإخلاص، ممحصة للإخلاص، وبعد أن ذاقت طعم تخلي الأقربين، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. انظر إلى الدخان حين يظهر من غير نار، وتفقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كلمة أبيها الذي رباها ويشينه ما يشينها، فلا يدري كيف يجيبها ولا ينصرها، فتقول الله المستعان. وهكذا طريق الإخلاص. ألا ترون رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقال عنه ساحر ومجنون؟ هذا الدخان صدر عن النار؟ لا والله، بل هو أعقل الناس وأهدى الناس وأحكم الناس. وهكذا يا أحباب، ودرة الحكاية وقصة الأمر في كلمة واحدة: ابتغوا وجه الله. مهما اشتدت عليك ممحصات الإخلاص، فانسى الوجوه واطمع في وجه الله. قال الله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هتموت، ستموت تنفعك هذه الممحصات، ستموت ولا يضرك هؤلاء الذين خذلوك، ستموت وترتاح، ستموت وتلقى ربك فتفرح بنعمة الصبر وتمحيص الإخلاص، وستعلم أن كل الذي جرى لك في الدنيا كان من أجل الإخلاص وفقط، كان من أجل الإخلاص وفقط. وهذا هو قول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا هو قول الله: أنا لله الدين الخالص. يا أحباب، يا سكان شارع الإخلاص، ألا إيش عندكم شقة في الإخلاص؟ يا رب نسكن في الإخلاص، يا رب، يا رب بلغنا الإخلاص، يا رب، يا رب اجعلنا آمنين في الإخلاص، يا رب. اللهم حقق في قلوبنا الإخلاص يا رب، اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين يا رب. يا رب أذقنا الإخلاص، وأحينا على الإخلاص، وثبتنا على الإخلاص، وتوفنا على الإخلاص، وأجر على لساننا عند الموت كلمة الإخلاص. اللهم أخلص عملنا لوجهك الكريم، واللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نرغب إليك في رضاك والجنة وما قرب لذلك، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك. ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. اختر لنا فإن لا نحسن الاختيار، ودبر لنا فإن لا نحسن التدبير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم بلغنا الحج المبرور والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. وصلى الله على نبينا محمد.